يمنحوني عذب اللحون وبل جثوني بكل مقطع القلب طامح لذي الفضائح ما كان جامح به تمتع هيا امنحوني عذب اللحون وبل جثوني بكل مقطع القلب طامح لذي الفضائح ما كان جامح به تمتع بين المقاهي شيشة وشاهي لدى الملاهي أو في المجمع بين المقاهي شيشة وشاهي لدى الملاهي أو في المجمع هيا ابنحوني عذب اللحوني وبلجثوني في كل مقطع القلب طامح لذي الفضائح ما كان جامح به تمتع عند الإشارة وفي العمارة هذه الدعارة في كل مجمع عند الإشارة وفي العمارة هذه الدعارة في كل مجمع أين اعتزازي أين اعتزازي عني المخازي هذا جهازي شر تجمع أين اعتزازي عني المخازي هذا جهازي شر تجمع هذا مفرط وذا مفحط غدا يبنط والناس يصرع هذا مفرط وذا مفحط غدا يبنط والناس يصرع ضيعت عمري وراء أهري ظمآن وجري والسوء منبع ضيعت عمري وراء أهري ظمآن وأجري والسوء منبع